ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، يوم يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اخر ما وصلنا اليه في الاسبوع الماضي وما نابت فيه حركه مقدره عن حركه بسيطه، صحيح هذا؟ وهذا يدخل في ماذا وماذا؟ الاسم المنقوص والاسم المقصور، صحيح هذا؟ ومن قبله كنا قد اخذنا ما ناب فيه حرف عن حركه وهو الاسماء السته المعتله المضافه، تبدو المذكره في المجلس ان شاء الله. تابعوا معي يا اخوان، نحن ذكرنا ان الحريري رحمه الله تعالى ذكر ابتداء ان علامات الاعراب الاصليه كم يا اخواني؟ اجيبوا يلا، علامات الاعراب الاصليه اربعه. ماذا اربعه؟ الضمه للرفع، الفتحه للنص، الكسره للجر، واخيرا السكون للجزم. ثم ذكر بعد ذلك ما يستثنى من هذا الاصل، فذكر ما ينم فيه حرف عن حركه. وفيه ما ينوب فيه ماذا؟ حرف عن حركة. ما الذي ينوب فيه حرف عن حركة؟ أكثر من ما الأسماء الستة المثنى جمع المذكر الثاني، كما ذكر كذلك ما ينوب فيه حركة عن حركة وهو جمع المؤنث السالم والممنوع من الصرف، وسيذكر فيه آخر ملحق إن شاء الله تعالى. كما ذكر كذلك ما ينوب فيه حركة مقدرة عن حركة رضية، وهذا هو اسم المنقوص والاسم المنصوب. طيب، موعدنا اليوم إن شاء الله تعالى مع أبواب أربعة من الأبواب التي تعرف إعرابا فرعيا، وهي باب المثنى، باب جمع المذكر السالم، باب جمع المؤنث السالم، واخيرا باب جمع التكسير. واضح هذا؟ اقرا علي يلا. بسم الله. اعراب المثنى ورفع ما ثنيت هو بالالف. قال ورفع ما ثنيته بالالف. فقولك الله اكبر. فقولك الزيداني كان مألفي. ونصبه وجره بالياء. ونصبه وجره بالياء. بغير إشكال ولا إدراك. بغير إشكال ولا مرأة. تقول زيد لابس بردين. تقول زيد لابس بردين. خالد منطلق اليدين. وخالد منطلق اليدين. وتلحق تمي معي. هذا الفعل ضبطه بأكثر من ضبط، يعني النسخ مختلفة في ضبطه. من النسخ من ضبطها هكذا وتلحق النون، يعني من ضبطه وتلحق بضم الفكاس قال بعدها ماذا؟ النون بالنصب على أنه مفعول به. وفي بعض النسخ وتلحق تلحق بالبناء للمجهول على أن النون تكون مرفوعة وتعرف نافعة. وفي بعض النسخ كذلك وتلحق على أنه من الفعل الثلاثي لاحظ، وتلحق النون كذلك على أنها إيه؟ فعل. وسنبينه في أوجه الأعراب. يلا شيخ، وتلحق النون. النون بما قد سميت. وتلحق فلما قلت يا شيخ وتلحق تقول النون بما قد سني وليس سنيا. من المفاريد لجبر الوهم. من المفاريد لجبر الوهم. أو لما تذكر السالم. وكل جمع صح. وكل جمع صح فيه واحد. واحد. واحد. فكذا بسكون الحاء. ثم أتى بعد التناهي زائد. فرفعه بالواو والنون تبع. فرفعه بالواو والنون. ما ضبط النون عندك يا شيخ؟ هي خطأ هذه عندك. والنون تبع. في بعض النون كسرت كلمة النون بالكسر، لكن هذا خطأ، والواجب أن تكون ماذا؟ مصفرة. تكون ماذا؟ مصفرة. تكون مرفوعة. والنون تبع أكمل شيء. مثل شجاني الخاطبون. مثل شجاني. شجاني. سكون الياء. شجان الخاطبون في الجمعة. ونصبه وجره في الياء. عند جميع العرب العرباء. عندك العرباء العرب. عند جميع العرب العرباء. تقول حي النازلين في منى. عندك الزيدين يا شيخ. وسأل عن الزيدين دينا هل كانوا هنا. ونوره مفتوحة إذ تذكر. والنور في كل مسنن تبصر. وتسقط النونان في الإضافة. نحو رأيت ساكني الرصافة. هكذا بالفتح. وفي بعض النسخ ضبطت بالضم، وفي نسخ أخرى ضبطت بالكسر، يعني ضبطت بتسليس الراء بالضم والفتح والكسر. أكمل شيء. وقد لقيت وقد لقيت صاحبي حين فاعلمه في حذفهما يقينا. وكل جمع فيه تاء زائدة. وكل جمع فيه تاء زائدة. فارفعه بالضم في رفع حامدة. فارفعه بالضم كرفع حامدة. نصبه وجره بالكسر. ونصبه وجره بالكسر. نحو كفيت المسلمات شري. وكل ما كسر في الجموع كالبسط والأبيات والربوع. فهو نظير الفرد في الإعراب. فاسمع مقالي واتبع صوابي. كيف هذا الشيء؟ هذه الأبيات ذكرها الحرير رحمه الله تعالى في آخر مقدمة النحوية الرابعة، وهي المتعلقة بباب الإعراب. صحيح هذا؟ كم مقدمة قدم الحريري في منحدث؟ كم يا شام؟ شام كم مقدمة الشيخ؟ أقدم قدمة. من مقدمة الأولى؟ المقدمة الأولى شروط اعتبار الكلام صحيح. ما عدد تقسيم الكلمة الاسم وفعل المحرك وبيان علامات الاسم والفعل والحرف. ثانية تقسيم الاسم إلى والاسم ضربان فضرب النكرة، والآخر المعرفة المشتهرة. مقدمة نحوية ثلاثة محمد قسمة الأفعال، وإن أردت قسمة الأفعال ينجلي عنك صدى الإشكال. فهي ثلاث ما لهن رابع ماض وفعل الأمر والمضارع. قدم النحوية الرابعة عمرو تقدس كره الاعراب. صحيح، هذا تعريف الاعراب، بيان علامات الاعراب الاصليه، بيان انواع الاعراب، واخيرا ذكر الابواب الفرعيه التي تعرف اعرابا فرعيا. طب انا قال ورفع ما سميته بالالف فقولك الزيدان كان مالفي ورفع عود. خليكم معي اخواني الواو هذه الان، ورفع الواو هذه السنة فيه. صحيح يا شيخ؟ طب نحن ذكرنا في الاسبوع الماضي ان ابن رجب الحنبلي كتاب قواعد الفقهية ذكر ان الواو لها في لغة العرب 20 نوعا. صحيح هذا احمد؟ بالنسبة لاسم العالم وبالنسبة لاسم الكتاب وبالنسبة للعدد. احمد ايوه حاضر، انا اقول لك حتى لا نلقى كثيرا. ابن هشام في المغني الذي ذكر ان الحرف العطف او الحرف الواو هذا ذكر له كم معنى لشيء. اعطيك العدد ايضا، ذكر 12 معنى. صحيح هذا محمد؟ ها؟ ذكر 11 معنى. صحيح هذا. طب هيا أبا أنس يعني أسعدنا بعض المعاني. المدرس ذكر 8. أنا لا أذكر إلا 8، خلاص تتم من 11 لا أشكال. يلا شيخ أذكر أنت وأنا أتم إن شاء الله. عاطفة صحيح، ثلاثة الواو عاطفة. طب الواو العاطفة هذه أنس تدل على الترتيب؟ إلا بدليل. صحيح جيد، هذا عن خلاف بين النحاة يا إخوان، لا خلاف من النحاة من قال إن الواو تدل على الترتيب. صحيح، أكثر النحاة على أنها لا تفيد الترتيب ولا تنفيه إلا بدليل، ولكن من النحاة وهم قلة من قال إنها تدل على الترتيب، ولكن هذا ليس صحيح لا شك. هذه النوع الأول عاطفة، النوع الثاني ناصبة، ناصبة للاسم والفعل. صحيح، ينصب ما بعدها من اسم أو فعل. طب التي ينصب ما بعدها من الأسماء ماذا تسمى؟ أو الاسم والفعل بعد الواو تسمى اسم الأسماء. الله يفتح عليك. صحيح هذا. طب الفعل الواقع بعد الواو يا أحمد، الواو ماذا تسمى؟ ماذا تسمى معنا؟ قول معين. صحيح هذا. طيب هناك ما أخرى يا أحمد، الاسم الواقع بعدها يكون مشهورا، ذكرنا له في الأسبوع الماضي نوعين. صحيح، والقسم والجر والعصر والليل والشمس وما أشبه ذلك كثير في القرآن. نوع الثاني نوع السنة يا محمد مبروك تضيف تعريف يا رب الوقتس تتصفوا دي شهادة شعرين يا رب يا محمد وليل كموج البحر أرخى صدره علي بأنواع الهموم ليبتلي. ما المعنى؟ ورب ليل. صحيح. طب أكمل بما تقول واو الاستئناف. صحيح هذا، واو الاستئناف ما يأتي بعدها يكون شيئين بعد الواو الاستئنافية، الاسم أو الفعل الواقعان بعدها يكونان مرفوعين منصوبين مشهورين. صحيح هذا. طب قال تعالى نبين لهم ونقر في الأرحام، ما نوع الواو هنا؟ استئنافية. لو كانت عاطفة لقال سبحانه ونقر. صحيح هذا. طب أكمل هشام يلا. واو الحالية التي يأتي بعدها جملة حال، جملة اسمية أو فعلية تكون في محل نصب حالا. صحيح هذا. فستأتينا اليوم إن شاء الله تعالى واو الحالية ونحن عصبة، لأن أتى له ذئب ونحن عصبة. أكمل محمد. واو الزائدة. صحيح هذه، هذه أين تقع يعني؟ أو قبل علماء البلاغة ذكروا الواو الزائدة معنيين، ذكر لها معنيين حروف الزوائد بالاتفاق لا تفيد إلا معنى واحدا هو التوكيد. كل الحروف الزوائد على هذا ذكر ذلك من الشيخ علماء البلاغة ونقل الاتفاق على ذلك. يعني العلماء متفقون على أن حروف الزوائد تفيد معنى التوكيد صحيح. متى تأتي جواب الشرط؟ صحيح جواب الشرط لا يقترن إلا بالفاء أو إذا الفجائية. فإن أتت الواو في جواب الشرط علم أنها ماذا؟ زائدة. صحيح. حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها المعنى ماذا؟ حتى إذا جاءوها فتحت، فوقعت الواو هنا في جواب الشرط أم لا؟ فتكون ماذا؟ زائدة. صحيح هذا. طيب يلا شيخ زدني أحد يزيد حتى يفتح. ما أخذنا واو الثمانية؟ أخذنا واو الثمانية؟ طيب أخذنا الواو التي حرف دال على جمعة الذكور. تبنوا معي. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث يتعاطفون فيكم ملائكة، يقول صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة. انظر معي جيدا، هنا يتعاقبون فيكم ملائكة يعلم النحات، خليك معي أستاذ، يعلم النحات ملائكة يعلمونها فاعلا. أما الواو في يتعاقبون لا يقول عنها النحات واو الجماعة، وإنما يقولون هذه الواو ماذا؟ هذه الواو حرف دال على جماعة الذكور، وهذه اللغة التي يسميها النحاة لغة أكلوني البراغي. أكلوني البراغي يتعاقبون فيكم ملائكة. انظر معي وتأمل هذه أو هذا الحديث الآن. هنا يتعاقبون الواو من الممكن أن تعرف فاعلا أنها تدل على الذين يتعاقبون، وملائكة كذلك هذه تعرف فاعلا أم لا؟ فاجتمع عندك في الجملة كم فاعلا؟ إذا أتى مثل ذلك مثل هذا التركيب يعني كان عندك فاعلا، فاعل اسم ظاهر وفاعل هو ضمير، فحينئذ لا تعتبر هذا الضمير ضميرا وإنما يكون حرفا دالا على جماعة الذكور، ويكون الفاعل هو الاسم الظاهر، ويكون الفاعل ماذا؟ صحيح هذا. طيب هذا بالنسبة للواو. عندنا أيضا واو الجماعة، هذه التي تعرف ماذا؟ فعلا. واو الجماعة تعرف فعلا أم لا؟ تعرف فعلا واو الجماعة. صحيح. طيب هذا بالنسبة لأنواع الواو. بعدها قال ورفع، رفع هنا مرفوع على النهج مبتدا صحيح هذا، واضح اسم بدأنا به جملة اسمية فيجب رفع على أنه مبتدا، رفع مبتدا وما وصفر ما أنواع ما في الرفع العرب كم نوعا؟ واحد الرسول كم نوعا ما في الرفع العرب؟ 12 نوعا صحيح. طيب يا شيخ 7 6 حرفية و 6 اسمية. طيب ما هنا تحتمل نوعين من الاسمية، حتى تكون نكرة مصروفة وحتى تكون اسمية صحيح. ورفع لفظ سنيته بالألف يستقيم الكلام أم لا يستقيم؟ كما يمكن كذلك أن تكون ما بمعنى الذي فتكون اسما موصولا. طب أحمد على اعتبار ما اسما موصولا وعلى اعتبارها نكره موصوفه فهي مضاف اليه صحيح، ولكن الجمله الواقعه بعدها ثنيته. اولا يا احمد هذه الجمله تتكون من 3 كلمات صحيح. كم كلمه؟ الفعل ثنى والفاعل الفاعل والمفعول به الان صحيح هذا يا جماعه. طب هذه الجمله الفعليه ثنيته على اعتبار ما موصولة ما محلها الإعراب، وعلى اعتبار نكرة موصوفة على اعتبار نكرة موصوفة صحيح في محل محل جر صفة لما صحيح. ورفع ما سميته بالألف جار ومجرور تم بهما الكلام يا جماعة، ورفع ما سنيتهم بالألف، تم الكلام بقولك ماذا؟ بالألف. إذن هذا الجار والمجرور يكونان في محل رفع خبرا صحيح هذا. طيب سؤال الآن يا بشر، عندنا الآن مرفع ما، ما اسم موصول والمضاف إلى الاسم الموصول يكتسب منه التعريف؟ أيوة شيء، المضاف إلى معرفة يكتسب منه التعريف. ما هذا الفصل 7 8 9 تغير والاسم وصوا ومثل وشبه ونظير ووحد، هذه الألفاظ متغيرة في الإلهام والتنكير، لا تستفيد من إضافتها إلى المعرفة تعريفا، بل تبقى على ماذا؟ على مذكوريتها. طب الآن يا أحمد انتبه معي، على اعتبار ما اسم الموصولة، شريف السؤال كذا، على اعتبار ما اسم الموصولة نقول إن رفع أصبح معرفة أم لا؟ والأصل في المبتدأ أن يكون معرفة، فتكون رفع مبتدأ أتى على الأصل أم على خلاف الأصل؟ على الأصل معرفة، أتى على الأصل أم لا؟ نعم. على اعتبارها نكرة موصوفة، النكرة إذا أضيفت إلى نكرة تبقى نكرة. تبين معي لنا فعل، إضافة النكرة إلى معرفة تكتسب منها التعريف، إضافة النكرة إلى نكرة تبقى نكرة، ولكن تكتسب منها ما يسميه النحاة بالتخصيص. يعني نكرة مع نكرة تفيد ماذا؟ التخصيص. نكرة مع معرفة التعريف. واضح هذا يا جماعة؟ طب على اعتبار الآن أنها أضيفت إلى نكرة، هي نكرة، ونحن عندنا قاعدة أن المبتدأ لا يصح أن يكون نكرة إلا ومصور. ما المصور الآن؟ جمع. يعني لا يصح أن نبدأ بالنكرة إلا ومصور. أحد يعلم؟ الإضافة. تابعوا معي إخواني، من مصوغات الابتداء بالنكرة تخصيص النكرة بوصف أو إضافة. من مسوغات الابتداء بالنكرة تخصيص النكرة بماذا أو ماذا؟ وصف أو إضافة. والعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. لماذا كانت عبد مبتدا مع أنها نكرة؟ لأنها خصوصا بإيه؟ وصف، صح كذا؟ طيب، 5 صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة، 5، كيف تقع مبتدأ وهي نكرة؟ لأنها خصصت بإيه؟ بالإضافة إلى الصلوات. غير واضح، واضح يا محمد؟ طيب، ورفع ما سنيته بالألف فقولك الزيدان كان مألقي. هنا إخواني انتبهوا معي، فقولك هذه 3 كلمات يا مصطفى، يلا بينها لي. بص يا محمد، حط الطابس بتاع الشاب ده وحطه هنا، حطه هنا في الحته. يلا يا شيخ، طب تشبيه وجر صحيح هذا. وقولي اسم مشهور، والكاف مضاف إليه يا شيخ، صح صح، عندنا قاعدة أن الكاف أو ضمير عموما من الضمائر الأربعة، أي ضمير من الضمائر الأربعة. بص يا عم، وطن المشترك إن شاء الله. شيخ يلا نزع. فقولك شام، قولك الزيدان كان مألفي، هذه جملة شيخ ما محلها من العرب؟ ما محلها محل نصب صحيح هذا، صح يا جماعة؟ في محل نصب ماذا؟ مفعول به، فقول القول صحيح. طب الزيدان مبتدا صحيح، كان مألفي. يلا أعيننا على العربية. كان اسم حرف ناس. ها حرف السم. ها كان فعل حرف ناس يعني كان فعل ناس غير ناس. أنا أريد منك أن تنقذني مما أنا فيه، أن تعلمها لي لا أن تغرقني. وكان عم كان كان فعل ماضي ناسخ كان وأخواتهم ناسخ لفظي أم لا؟ بفعل ماضي ناسخ. وكان هذه يا إخواني في لغة العرب تأتي تامة وتأتي ناقصة، هكذا كان في لغة العرب تأتي ماذا وماذا؟ تامة وناقصة. تكون كان تامة إذا اكتفت بمرفوعها، إذا اكتفت بماذا؟ مرفوعها، يعني لم تحتاج إلى اسم منصوب بعدها، وإنما فقط يتم الكلام بماذا؟ بكان مع مرفوعها. وحينئذ يكون مرفوع كانت تامة يعرب فاعلا لها أو نائب فاعل، ولا يعرب اسما لها. قال تعالى فإن كان ذو عسرة، كان هنا يقول علماء التفسير معناها فإن وجد ذو عسرة، وجد ذو عسرة، هذا الكلام تم أم لم يتم؟ ولذلك ذو هنا تجدوها في كتب التفسير تعرب نائب فاعل ولا تعرب اسما لكان. واضح هذا إخواني؟ طيب إذا كان هنا تامة أم ناقصة؟ تامة، لأنها اكتفت بمرفوعها. فإن كانت كان تحتاج إلى منصوبها ولم تكتفي بمرفوعها فإنها تكون ماذا؟ فعلا ناقصة، كما هو الحال هنا. كان الألف هذه تعرف ماذا؟ اسم كان ومألفي خبر كان. صحيح خبر كان منصوب يا محمد، صحيح؟ ما علم الوصف ما لك من عم زور يا قبل يا في محل صحيح هذا يا في محل جاب مضاف إليه، صحيح يا أخواني؟ طيب يا المتكلم هذه نحن ذكرنا أنها قد تضم قد تفتح قد تكسر قد تسكن، متى هذا الشيء؟ يعني متى تأتي مضمومة، متى تأتي ساكنة، متى تأتي مكسورة، متى تأتي مفتوحة؟ بين لا تأتي إلا يعني لا تأتي مفتوحة. قال رب يا الذي يحيي ويميت. يعني تفتح يعني تفتح فقط. طيب فصل لي يعني في فتحها، هل تفتح وجوبا؟ هل تفتح اختيارا؟ هل تفتح شذوذا؟ يعني لا تفتح وجوبا. طب لا تنسي مش خيما نعين على ذلك. ها مطابق لا أدري سوس العلم لا يلا يا ناس تفتح أحيانا اختيارا وأحيانا صحيح تفتح اختيارا وتفتح وجوبا. متى تفتح اختيارا يا ناس؟ يلا يا ناس إذا ثلاثة همزة وصف فتح الاختيار. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم قال ربي الذي يحيي ويميت، صحيح؟ أتى بعده هنا ماذا؟ همزة وصف، ففتحت هنا وجوبا أم اختيارا؟ أجيب يا الله اختيارا. متى تفتح وجوبا؟ إذا صبقت بألف أو ياء. قال هذه أو تلك عصايا أتوكأ عليها عصايا يا المتكلم سبق بألف أم لا؟ فتحت في القرآن أم لم تفتح في هذه الكلمة؟ يلا يا شيخ فتحوها هنا وجوبا أم جوازا؟ وجوبا. وما أنتم بمصرخية أيضا مفتوحة هنا، مفتوحة إيه؟ عم الشيخ أيمن مفتوحة وجوبا، صحيح؟ إذا متى تفتح وجوبا الشيخ أيمن؟ إذا سبقت حرف مكسور كسر طب متى تفتح اختيارا؟ إذا أتى بعدها حرف ألف مكسور. قولك الزيدان كان مألفي، فالزيدان مبتدأ شيء، أين خبره؟ صحيح الجملة كلها. إذا نقول الجملة من كان مع اسمها ألف الاثنين مع خبرها مألفي، الجملة كلها في محل رفع خبر الزيدان. ثم قال ونصبه وجره بالياء بغير إشكال ولا مرار. ونصبه هو من حرف عطف معطوف على ماذا؟ رفعه. نصبه معطوف عليه صحيح. طيب إذا هاء هنا تعرف ماذا؟ في محل جر مضاف إليه، كذلك الهاء هنا. ونصبه وجره بالياء، هذه مبتدا نصبه وبالياء خبر، هذا المبتدا صحيح يا جماعة. بغير إشكال ولا مرار، بغير ما حرف جر وغير اسم مشهور. طب بغير إشكال، إشكال هذه مشهورة على أنها إيه؟ مضاف إليه، الأسماء الواقعة بعد يجب جرها على أنها مضاف إليه. طب بغير إشكال ولا مرائي، الواو ولا حرف عطف. هنا السؤال أبو عدة بس هنا إخوان، ولا مرائي الواو هنا عاطفة صحيح هذا؟ لا لن نفية. تأتي عاطفة أم لا تأتي عاطفة؟ لن هي النفية تأتي عاطفة، تأتي عطف عطف. هذا ذكرناه في الأجرمية حروف العطف عشرة منها لا صحيح. طيب هل يمكن هنا في هذا البيت، هل يمكن القول بأن لا هنا حرف عطف؟ يمكن ذلك؟ من الذي يجيب ويقول لا؟ لابد أن يبين السبب. يمكن أن تقول له ما عطفة؟ لا نقول يا إخواني عندنا قاعدة ذكرها النحات، أن العاطف لا يدخل على عاطف مثلي. خليكم معايا بقى، عندنا قاعدة أن العاطف يدخل على عاطف مثلي أم لا يدخل عليه. ركزوا معايا الآن، انتبهوا معي. الأسان طيب طيب يا إخواني، ونصبه وجره بالياء بغير إشكال ولا مرار. وقفنا عند لا، هل يمكن هنا القول بأنها حرف عطف؟ يمكن ذلك؟ لا. طب لماذا بينه دين؟ لأن حرف العطف لا يدخل على عاطف مثلي. عندنا عدة قواعد في هذا الباب. حرف الجر لا يدخل على جار مثلي، حرف العطف لا يدخل على حرف عطف مثلي. واضح هذا يا إخواني؟ ومن هنا تعلم لماذا اتفق النحاة على أن لكن إذا أتت بعد الواو لا تكون حرف عطف. اتفق النحاة على أن لكن مع أنها من حروف العطف، ذكرها النحاة ضمن حروف العطف، ولكن قالوا من ضمن شروطها ألا تأتي بعد الواو، لأنها إذا أتت بعد الواو كان العطف حاصلا بها أم بالواو؟ بالواو، ولم تكن هي عاطفة. لأن القاعدة إيه؟ أجيبه أن العطف لا يدخل على. وكذلك أيضا تعلم لماذا ذهب أكثر النحاة إلى أن إما هذه ذكرها ابن أجروم ضمن حروف العطف، ذكرها ابن أجروم مش خائما ضمن حروف العطف، ولكن ذهب أكثر النحاة إلى أنها لا تقع عاطفة في لغة العرب. أكثر النحاة على أن إما لا تكون حرف عطف في لغة العرب. لماذا؟ لأن إما هذه لا تقع إلا بعد حرف العطف الواو، فذهب أكثر النحاة إلى أن العطف حاصل بالواو لا بإيه؟ بالتابية. واضح هذا؟ طيب إذا بغير إشكال ولا مرار، ما نوع لا هنا؟ إما إما بكسر سعيدة بتوكيد صحيح هذا، انتبهوا معي انظر معي جيدا. هنا غير هذه نفي أم ليس نفيا؟ نفي صحيح هذا؟ أتت لا وهنا أكدت هذا النفي الحاصل بغير، ولذلك عدها النحات ماذا؟ زائدة لتوكيد النفي الحاصل بغير. واضح هذا يا جماعة؟ تبين معي؟ لو أني قلت الآن بغير إشكال وإضرار، ما معلوم أن حرف العطف الواو يدل على التشريك أم لا يدل على التشريك؟ يدل على التشريك. إذا لا هنا لم تضف معنى جديدا، وإنما أكدت المعنى القديم الحاصل بإيه؟ طيب، ونحن أشرنا فيما سبق إلى أن لا في لغة العرب لها أنواع ثلاثة رئيسة. أشرنا إلى هذا من قبل. لا في لغة العرب لها أنواع كم؟ ثلاثة رئيسة. ما الأنواع الثلاثة؟ ذكروني. نافية وطلبية وزائدة، صحيح؟ تأتي لا في لغة العرب يلا نافية وطلبية وزائدة. والأنواع الثلاثة امتلأ بها كتاب الله تعالى، والأنواع الثلاثة وردت بكثرة في كتاب الله سبحانه. والنافية هذه خمسة أنواع وحدها. للنافية كم نوعا وحدها؟ خمسة أنواع. للنافية للوحدة، للنافية للجنس، للنافية العاطفة، للنافية الجوابية، ولا في غير ما سبق. كم نوع يا إخواني؟ للنافية وحدها خمسة أنواع، ولا في غير ما سبق أربعة أنواع. خليكم معي. يبقى للنافية كم نوعا؟ للنافية خمسة أنواع. وانتبهوا معي، الأنواع الخمسة موجودة أيضا في كتاب الله حتى نعلم أهمية هذا العلم. والله صحيح، يعني العلماء عندما يجمعون على أنه لا يحل للمفسر أن يفسر شيئا من كتاب الله إلا هو فارس في علم الإعراب، إلا هو ملي من لغة العرب، عندهم حق في هذا، ليس عندهم حق. صحيح، العلماء يفتون بالتحريم التفسير من ليس له علم بعلم العربية. صحيح هذا إخواني. طيب، عندنا لنا فيها للجنس في أول أو في ثاني سورة من كتاب الله، ذلك الكتاب لا ريب فيه. ما نوع له هنا شيء؟ لا فيه للجنس، صحيح. قال عليه الصلاة والسلام: لا أحد أغير من الله، ولا أحد أحب إليه منحة من الله. ما نوع له هنا؟ لا فيه للجنس، ولن في الجنس تعمل عمل إن وأخواتها، تعمل عمل يا عم الشيخ إن وأخواتها، فتنصب اسمها وترفع خبرها. عندنا عكسها لن في للوحدة. وانتبه، أنا أقول للوحدة أم للوحدة؟ للوحدة، يعني على قلة تكسر الواو، ولكن أكثر أو جمهور العرب ينطقون بالواو ماذا؟ مفتوحة. صحيح إخواني. طب لنا فيها للوحدة، هذه تعمل عمل كان وأخواتها، هذه تعمل عمل كان وأخواتها، فترفع اسمها وتنصب خبرها. يقول الشاعر: حل سواد القلب فلا أنا باغيا سواها. يقول: حلت سواد القلب فلا أنا باغيا سواها، ولا عن حبها متراخيا. حلت سواد القلب فلا أنا، أنا اسمها مرفوع، وباغيا هذه خبرها منصوب. تعذب فلا شيء على الأرض باقيا. عم الشيخ، نحن نتكلم عن ماذا الآن يا عم؟ نفي الوحدة. طب ركز، تعذب فلا شيء على الأرض باقيا، ولا وزر مما قضى الله واقيا. انظر معي، تعذب لا شيء، شيء مرفوع على انها ايه؟ بسم الله. فلا شيء على الارض باقية منصوب على انها خبر لا. اذا لا الان، ولا وزر مما قضى الله واقيا. لا هنا في هذا البيت رفعت اسمها ونصبت خبرها. إذا الآن عملت عمل كان أم عمل إن؟ وهذه هذه لا النفير للجنس أم لا النفير للوحدة؟ عندنا كذلك لا النفير عاطفة. ألا تقول ماذا يا إخواني؟ حرف عطف صحيح. يقول الشاعر كذلك: كأن دثارا حلقت بلبومه عقاب تنوفا لا عقاب القواعي. كأن دثارا حلقت بلبونه. كأن دثارا من دثار؟ هذا اسم راعي. حلقت ذهبت يعني بلبونه المراد النور ذوات اللبن. واضح؟ كأن دثارا هذا اسم يا شيخ راعي يرعى الغنم. حلقت يعني ذهب بلبونه. ما المراد باللبون؟ النوط ذوات اللبن. عقاب تنوفة هذا نوع من انواع الطيور، وتنوفة اسم جبل. لا عقاب القواعلي هذا نوع اخر من انواع الجبال. لا هنا ما نوعها؟ نفيا صحيح. كأن دثارا حلقت بلبونه عقاب تنوفة لا عقاب معطوفة مثل معطوفة. ولذلك أتت مثلها إيه؟ مرفوعة. ما نوع له هنا؟ عاطفة نافية. إذن إلى الآن كم نوعا أخذنا للا النافية؟ يلا قولوها كذا: الوحدة، النفي الجنس، والعاطفة. ولا الجوابية هذه ابتلأ بها حديث نبينا عليه الصلاة والسلام. على سبيل المثال سئل نبينا عليه الصلاة والسلام: أصلي في مرابط الغنم؟ فقال نعم. أصلي في مبارك الإبل؟ قال لا. هنا لا نفية وليست نفية، وتسمى لنا فيها الجوابية لأنها وقعت في جواب السؤال أم لا. تسمى ماذا؟ لنا فيها الجوابية. وعندنا كذلك إخواني لا الطلبية ولا الطلبية. كم نوعا؟ ثلاثة. لا الطلبية التي يطلب بها ترك الفعل أم إيجاد الفعل؟ إيجاد الشيخ؟ لا لا لا الطلبية ترك الفعل صحيح؟ لا هي كثيرة هذه دعم لما كانت آخر نوع خمس كثير أربعة أنواع مختلفة. اللي هي في غير المصارف. طيب يا إخوان بعدها لا الطلبية كم نوع لا الطلبية؟ ثلاثة: فعالية ونهية والتماسية. ولا الطلبية عموما يطلب بها يا عم ترك الفعل أم إيجاد الفعل؟ ترك الفعل. وكم نوعا هي؟ إذا كان الطلب موجها من أعلى إلى أدنى فهي نهية. إذا كان الطلب موجها من أدنى إلى أعلى، إذا كان الطلب موجها من المساوي للمساويين التماسية. واضح؟ عندنا للسائدة، للسائدة هذه تفيد معنى النفي؟ لا تفيد معنى النفي، هي تؤكد النفي. صحيح هذا؟ وهذا ضربت عليها مثالا ببيت شعر من قبل. أحد يقظه؟ هذا هو الشطر السكن والشطر الأولي. تذكرت لينا فاعترضت صوابته وكاد صميم القلب لا يتقطع. ما المراد؟ يتقطع أشد التقطع. لأننا نفيد ماذا؟ توكيد صحيح؟ بغير إشكال ولا مراد. ولا بغير ترى مجرور وإشكال تعلم ماذا؟ مضافة إيه؟ ولا إضاف حرف عطف ولا زائدة توكيد النفي ومراء معطوف على إشكال صحيح؟ تقول زيد لابس بردين وخالد منطلق اليدين. تقول هذا فعل ايه؟ تقول فعل مضارع مرفوع وعلامه رفعه ضمه. اين الفاعل؟ ضمير مستتر تقديره. طب جمله زيد لابس بردين ما محلها من الاعراب؟ مقول القول. وجمله خالد منطلق اليدين صحيح. طب سيدنا لابس البرتين، هذه جملة اسمية يضع جبون مكونة من طب أين المبتدا وأين خبره؟ ما تم الكلام بلابس لابس البرتين هي الخبر. لا لا لا صبرا بقى، انتبهوا معي الآن، أنا أريد أن زيد هذه المبتدا صحيح؟ لا بس مرفوع على انها تدسان خبر هذه الجمله يعني؟ مفعول به شيخ مفعول به مصدر اسمه انتم انتبهوا معي الان يا اخوان، انتبهوا معي، نحن نقول الخبر نعم هو جزء متم الفائده، الا انه احيانا لا يتم المعنى الاساسي بالخبر، وانما يحتاج الخبر الى مكمل اخر ليتم به المعنى مع الخبر. انتم ما فهمتم هذا، انتبهوا معي، انا اقول محمد رسول الله عليه الصلاه والسلام، محمد مبتدا ورسول خبر والله المضاف اليه، ولكن ما تمت الكلمه او الجمله الا بالاخلاص الجلال المضاف اليه، لان الجمله هنا لم يتم المعنى فيها بالخبر وحده. هذا يقع احيانا، الاصل في الخبر ان تتم به الجمله، ولكن احيانا يحتاج الخبر الى مكمل اخر حتى تتم الجمله. ما هو واضح؟ انتبهوا معي اخواني، اذا نقول الان برتين هذه مفعول به للابس، لان لابس اسم فاعل واسم الفاعل يعمل عمل فعلي، وانما الخبر هو كلمه لابس وحدها. واضح اخواني؟ طب ما تم الكلام بكلمه لابس؟ نقول لان الخبر ياتي احيانا ولا يتم به الكلام، وانما يحتاج اليه كمل الاخر. واضح هذا اخواني؟ هذه قاعده ذكرها العلماء، ان الخبر الاصل فيه انه يؤتى به لتمام الكلام، يقول الكمالك في ابيته، والخبر ماذا؟ الجزء المتم الفائده. قال الله برهم والعياذ شاهدا. ولكن هنا انتبهوا معي، ما تم الكلام بلابس، لم يتم الكلام الا ببرتين، هذا يدل على ان المعنى الاساسي للكلام ما تم بالخبر، وانما تم بمعمول الخبر وهو ايه؟ برتين. واضح هذا؟ سامي هذا الخبر الثاني يكمل لكن اصل الكلام لا يجاوب يعني ايه؟ يعني لا خد بالك هذا معناها يا شيخ، ولكن الخبر هنا مفرد ليس جملة، خبر هنا ليس جملة، يعني لا نقول ان لابس هنا جملة، لا لا خالص، خبر هنا مفرد، يكون الخبر جملة اذا كان هناك رابط، وهنا رابط. طب المهم الان يا اخوان، نقول سيد مبتدا ولابس تعرف ماذا؟ يلا جيبه خبر. طب ليه على وزن فاعل؟ اسم الفاعل أم ليس اسم الفاعل؟ اسم الفاعل المنون هذا سيأتينا في منصوبات الأسماء، الله يبارك فيكم، سيأتينا في الملحة في باب منصوبات الأسماء، سيأتينا باب اسمه باب عمل اسم الفاعل المنون، سيأتينا باب ما اسمه باب عمل اسم الفاعل المنون، سأذكر فيه الحريري أن اسم الفاعل المنون يعمل عمل فعله، يرفع فاعلا ويصم مفعولا به، يقول هكذا، وإن ذكرت فاعلا منونا ماذا يقول يا إخواني؟ وإن ذكرت فاعلا منونا فهو كما لو كان فعلا بينا، فهو كما لو كان ماذا؟ فعلا بينا. واضح؟ هذا ورد في كتاب الله، وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض، ما الذي نصب قبلتهم؟ اسم الفعل تابع، ما الذي نصب قبلة بعض؟ تابع عدد، فاسم الفعل الذي يأتي على وزن فاعل هذا يعمل عمل إيه؟ فعله، يعمل عمل فعله إذا كان منونا، وكذلك يعمل عمل فعله إذا كان مقترنا بألف، وكذلك يعمل عمل فعله إذا كان مقترنا بألف. انظر معي في القرآن، والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات والقادمين الغيظ كلهم في العلم قادمين اسم داعي في أن يشعر نصب الاسم الواقع بعدها عمل عمل فعلي عمل صح ولا لا والقادمين الغيظ عمل عمل فعلي صح يا شيخ كذلك أيضا والذاكرين الله عمل عمل فعلا لم يعمل إذا نقول اسم الفاعل متى يعمل زنون أو مضي واضح يا جماعة طب إن لم ينون زنون أو دخلته أن إذا لم ينون ولم تدخله أن كمنطلق منطلق هذا اسم الفاعل أم لا اسم الفاعل من الخماسي انطلق صحيح كان بإبدال حرف المضارعة ميم المضمومة وكسر وقبل الآخر لأن منطلق من ينطلق أبدلنا حرف المضارعة الياء أبدلناه ماذا محمد ميم المضمومة صحيح يا جماعة وكسرنا ما قبل الآخر مكاون كسرنا ما قبل الآخر صحيح طب منطلق هنا دخلت وقت لا طيب منطلق نون إذن يعمل أم لا يعمل ولذلك هنا منطلق اليدين اليدين هنا لا نقول مفعول به وإنما نقول عنها واضح يا جماعة طيب بعدها قال وتلحق النون بما قصر نحن قلنا الفعل تلحق هذا ضبط في أكثر من نسخة ضبط عن كذا تلحق وتلحق هذا مضارع من الرباعي الحق صحيح وضمها من أصلها الرباعي مثل يجيب من أجاب الداعي صحيح أخواني هنا تلحق من الرباعيين الحق صحيح كما ضبط هذا الفعل كذلك قل حق وهذا مبني لماذا المجهول أم المعلوم أجيبه المجهول كما ضبط هذا الفعل كذلك تلحق تلحق هذا بفتح أولي إذن هو من الفعل الثلاثي لهب صحيح وما سواه فهي منه تفتتح الله أكبر لكن إيه كل حق صح كده إذا تضحك هذا من إيه يا جماعة تفضل عاد المفضل حبيبي تفضل ما من الثلاثي وتضحك هذا رباعي وهنا تضحك طب تابع معي كلمة النون يلا يا أحمد اضبط النون بعد هذه الأفعال الثلاثة وقلت تضحك تقول النون صحيح هذا تضحك فعل فاعل تضحك وأنت النون أفعل به طب لو قلت تضحك مرفوع لأنها فاعل طب لو قلت تضحك النون فاعل الله أكبر إذا النون ترفع لسببين إما على أنها نائب فاعل إذا كانت فعل تلحق ترفع على أنها فاعل إذا كانت فعل تلحق تنصب على أنها مفعول به إذا كانت فعل تلحق هذا ورد في كتاب الله مثله تماما وما ننزل الملائكة هذه قراءة سبعية وما ننزل الملائكة انظروا معي ننزل نحن الملائكة منصوب على أنها مفعول به وفي قراءة سبعية وما تنزل الملائكة استغفر الله قراءة سبعية وما تنزل الملائكة فاعل وفي قراءة شاذة وما تنزل الملائكة هذه ماذا؟ واضح يا إخواني قراءة ثلاثة في هذا الفعل ننزل الملائكة هنا ننزل الملائكة منصوب على أنها إيه؟ عبد وما تنزل الملائكة مرفوع على أنها فاعل وما تنزل الملائكة واضح يا إخواني فقال وتلحق النون بما قد صن بما جار مشروط انباء حرف جر وما موصول بمعنى طب جمله قد صني عمرو ما محلها من الاعراب لا ليس لها محل لانها صله الموصول من المفاريد لجبر الوثن من المفاريد يعمل اسماء مفرده جار ومجرور لجبر جار ومجرور والوثن مضاف اليه اخر سؤال نسالكم قبل الصلاه لجبر اللام كم نوع في اللغه العربيه اسم عمل وعدم صحيح العامله ثلاثه اقسام اربعه اقسام يا مرحبا عامله خمسه اربعه جار وناصب جار وناصب بقي نوع جازمة يعني صحيح هذا اللام كم نوعا في لغة العرب العاملة ثلاثة تأتي جارة تأتي ناصبة وتأتي جازمة الناصبة كم نوعا باب الشهود باب التعليم أيوة ولم لم السيروة تفضل تفضل صحش نفسك يعني فرحان والأخيرة اللام السائل صحيح طيب يا جماعة إن شاء الله بعد الصلاة بإذن الله يلا سبحان الله ربنا طيب يا إخوان بسم الله قالت وفرح النون بما قد سمي من المفاريد لجبر الوهم بعدها قال وكل جمع صح فيه واحد ثم أتى بعد التنام زائد يلا الصبر قال وكل جمع وهو من الصين فيه صحيح كل هنا مرفوع مرفوع على الابتداء طبعا الصبر كم من كل هذه هل يجوز أن أدخلها هل لا يجوز ومسكوها كلمة رأي صحيح هذا طيب ومسكوها كذلك كلمة غير غير غير فالنحات مختلفون كذلك في كلمة غير هل يجوز أن تدخلها أم لا يجوز من النحات من قال بالجواز ومن النحات من منع دخول أل على غير صحيح هذا طيب قال وكل جمع هذه تعرف ماذا مصفى جمع جمع مضاف اليه صح في واحد وصح هذه فعل ماضي صحيح هذا وفيه جار ومجرور واحد فاعل والهاء ضمير في محل جر مضاف اليه طب عندنا الان جمله صح في واحد من الفعل والفاعل ما محلهم بالعرب محل رفع خبر كل جمع صح في واحد الى الان ما تم الكلام ما في محل جر سفر جمع يا اخواني صحيح كل جمع وصف هذا الجمع انه ماذا صح في واحد اذا هذه الجمله في محل جر سفر حبيت حل لماذا لم تعرف هذه الجمله في محل نصب حالا الجمل بعد المعارف الصفات بعد المعارف الصفات صحيح وبعد النكرات أحوال أحوال العكس صح من شيء منظر الجمل بعد النكرات أحوال وبعد المعارف أنت ما قلت إنما قلت أول الطول جمل بعد المعارف أحوال وبعد النكرات صفات وجمعنا نكرة شيء نكرة صحيح وكل جمع صح فيه واحد ثم أتى بعد التناهي زائد ثم أتى الحروف عطف محمد صحيح هذا طب ثم ما معنى ثم تفيد التشريك يعني كحروف العطف تشريك في المعنى وفي الإعراب مع ماذا ترتيب مع اعتراض صحيح ولكن ذكرنا من قبل يا محمد أن ثم هذه تأتي بغير معنى الترتيب لا تأتي ولا يراد بها الترتيب ذكرنا هذا والله ذكرنا أن ثم تأتي بلغة العرب بمعنى الواو صحيح هذا ولذلك تجد في شروح الملحة يقولون هكذا ثم هنا معنى الواو لا يراد بها الترتيب. من نص على ذلك يا أحمد من النحاة؟ من قال إن ثم تأتي بمعنى الواو وذكر على ذلك عدة آيات من المتقدمين ومن المعاصرين كذا؟ أبو حيان صحيح هذا. ومن أيضا؟ والأخفش في معنى القرآن. ومن المعاصرين عظيمة محمد بن عبد الخالق عظيمة في كتابه دراسات لأسلوب القرآن الكريم. يلا كم علمني عمرو ذكروا؟ من أبو حيان وعظيمة عظيمة. ما اسم كتاب عظيمة؟ دراسات لأسلوب القرآن الكريم صحيح. محمد بن عبد الخالق عديم تعرفون هذا الكتاب؟ ظل هذا الرجل 50 سنة أو 40 سنة يؤلفه وكان يكتبه في مكة في المسجد الحرام سبحان الله. من الله عز وجل عليه ولم تكتب عليه الوفاة يعني سبحان الله إلا بعد أن كرم بسبب هذا الكتاب. أسأل الله عز وجل أن يمن عليه الأجر في الدنيا وفي الآخرة. طيب يا إخوان قال وكل جمع صح في واحد ثم هذه نقول فيها إننا هنا حرف المعنى أنواع صحيح. ولقد خلقناكم ثم صورناكم يقول الأخرج في معاني القرآن إن قول الله تعالى ولقد خلقناكم ثم ولقد خلقناكم ثم صورناكم يقول إن المعنى وصورناكم واضح هذا يا جماعة. طب انتبهوا معي ثم هذه كعرف عطف تعطف الجمل وتعطف كذلك المفردات صحيح إلا إذا اتصلت بها تاء التأنيث وقلت سمتا فإنها حينئذ لا تعطف إلا الجمل. ماذا قال الشعر الثاني؟ ولقد أمر على اللئيم يسبني فمضيت ثم تقلت لا يعنيني واضح هذا. فسمتا هذه لا تعطف إلا الجمل واضح يا جماعه. طيب قال ثم اتى بعد الثناء زائد اتى هذا فعل الماضي مدحت نعم مبني على الماضي مبني على الفتح يا رجل الالف مفتوحه مبني على السكون صحيح هذا. طيب جيد فعل الماضي اذكر لي احوال بناء مبني على الفتح مبني على الفتح أربعة جيد خمس أنا أحب ذكر عدد في الأرض خمسة ثلاثة يلا ما كان يجب عليك أن تصبر العدد نعم سكون وعلى الفتح وعلى الضم متى يبنى على السكون؟ الناس كل الاتصال فيه هو جماعة المسلمين. الله أكبر. مثلي على الاتصال هو جماعة ومن أين أعلى السكون؟ على الخاص. لا حتى لا يطول بين الوقت يعني نزل في الأحد من غيرك لا تذكر. يلا شحال. الناس كل الاتصال فيه هو جماعة المسلمين. ونو النسوة ونو الفعل يعني يبنى على السكون إذا اتصل به ضمير رفع متحرك صحيح هذا. هنا شيخ هذا اتصل ضمير رفع متحرك إذا هذا ما بتعمل عن فرق فعل الماضي له أحوال ثلاثة لبنائه يبنى على الضم إذا اتصل به وهو الجماعة يبنى على السكون إذا اتصل به ضمير رفع متحرك وفي غير هاتين الحالتين يبنى على الفرق هنا مبني على الفتح فالظاهر أم مقدر؟ مقدر من عن دورين؟ التعرف ثم أتى بعد بعد هذه صرف مكان أمس مكان هذا المراد بعد آخر حرف يعني هذا مكان الآن والثنائي مضاف إليه ما علامة الجرية يا شيخ أيمن؟ بعد الثلاث زائد بعد النهايه يعني هذا هو المراد منع دور الزوران لانه والله انا اسم منقوص يا رجل اسم منقوص وزيد مرفوع على أنها فاعل والهاء مضاف إليه صحيح. فقال وكل جمع صح فيه واحد ثم أتى بعد التناهي زيد تبي معي كل هذا مرفوع الابتداء. إلى الآن نحن ما ذكرنا الخبر. أين الخبر؟ فرفعوه صحيح هذا جملة فرفعوه. طب انتبهوا معي جيدا هنا فرفعوه بالواو الخبر هنا أصبح جملة ليس جملة صحيح هذا؟ طيب إذا لابد أن نقول خبر جملة اسمية الآن صحيح؟ إذا كان الخبر جملة اسمية إنه لابد أن يقال في الإعراب كل مبتدأ أول ورفعه مبتدأ ثاني والجمع المشهور خبر المبتدأ الثاني والجملة من المبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدأ الأول. واضح يا جماعة؟ هذا فيما إذا كان الخبر إيه؟ جملة الاسمية. انتبهوا معي إذا كان الخبر جملة الاسمية فإنه حينئذ يكون في الجملة مبتدأ واحد أم مبتدأان؟ مبتدأان. رفعه أو كل هذا هو المبتدأ الأول صحيح؟ ورفعه هذا مبتدأ ثاني وبالواو الجار المجرور خبر مبتدأ الثاني وجملة من المبتدأ الثاني والخبرية في محل رفع خبر مبتدأ الأول صحيح هذا؟ طب ما السبب في اقتران الخبر بالفاء؟ لأنه جملة صحيح؟ لأن كل من ألفاظ العموم صحيح هذا؟ نحن عندنا قاعدة أنه إذا كان المبتدأ من ألفاظ العموم فإذا الغالب وليس الواجب فإن إيه يا جماعة؟ الغالب وليس الواجب أن يقترن الخبر بماذا؟ بالفاء. ويأتي الخبر كذلك غير مقترن بالفاء فاقترانه بالفاء على سبيل الوجوب؟ لا ليس على سبيل الوجوب. فارفعوه بالواو والنون تبع الواو هنا واو الحال خطأ هذا خطأ فيه حتى في نسخة السنة وكل جمع عين هذا خطأ أيضا صوبه عندك وكل جمع عين بالتنوين فرفعوا بالواو والنون تبع الواو الحال والنون هذه مرفوعة لأنها مبتدأ واو الحال تأتي قبل الجملة الاسمية إذا لابد أن يأتي بعدها ماذا؟ مبتدأ الخبر. إذا النون مرفوع على أنها مبتدأ وتبع مرفوع على أنها والجملة من المبتدأ والخبر في محل أصبح واضح يا جماعة مثل أو مثل يجوز وجهان. هيا يا عم لماذا يجوز مثل ومثل ومثلما نحو ونحو وجه للرفع وجه للنصب ذلك مثل صحيح يعني تقول ماذا خبرا مبتدا محذوف وتقدير الكلام وذلك مثل واقول اعني مثل فتكون مفعولا به فعل محذوف صحيح. طيب وجملة الواقعة بعدها يلا شوي كيف تعرف الجملة الواقعة بعد مثل أو بعد لا ما مع اللغة العربية إما تكون في محل محل الجار المضافة إليه صحيح صحيح على تقديره قولك يعني لو قدرنا مثل قولك لكان جملة شجاد الخاطبون في الجمع في محل ماذا نصر واضح يا جماعة. طب كما مش محل شجاد الخاطبون في الجمع شجاني شجا فعل ماضي مبني على فتح مقدر ام ظاهر مقدر لماذا هو يعرف فتح يا شيخ الله يفتح عليك ولا ضمير رقم محرك هكذا نقول فعل ماضي مبني على الفتح لعدم اتصالي هو جماعه وانا ضمير رقم محرك. طيب شجاني أين الفاعل؟ شجاني أنا الخاطبون الخاطبون يا شيخ شجاني الخاطبون صحيح؟ الخاطبون هنا فاعل شيخ أيمن بظهر عليك أنك مشارك خليك معي شيخ شجاني الخاطبون أين المفعول به يا شيخ؟ الله يفتح عليك هنا تقدم المفعول به على الفاعل وجوبا أم جوازا؟ يعني أنت تقول وجوبا أو أنت متردد؟ لا جزما يعني وجوبا. ما التعليل الشيء؟ هو صحيح يبدو صبرا هذا ها وجوبا صحيح. يا سلام، وإذا انتصر الفعل من الوقاية كان يجب تقديم المفعول به. ها من أنا عندنا قاعدة أنه إذا كان المفعول به ماذا؟ إذا كان المفعول به ضمير متصل وكان الفعل اسما ظاهرا وجب تأخير الفاعل. صحيح. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات، جاءك المؤمنات هنا تقدم المفعول به أم لا؟ تقدم على فعل المؤمنات وجوبا أم جوازا؟ لأن الفاعل هنا اسم ظاهر والمفعول به ضمير. صحيح هذا. طيب نحن شجان الخاطبون في الجمعة، أحمد شجان الياء ياء المتكلم. صحيح هذا. الخاطبون ثنا ياء المتكلم هنا همزة الوسط. لماذا نتحرك بالفتح يا رجل؟ نحن ذكرنا قبل قليل ان المتكلم تحرك بالفتح عند ثلاثه همزه الوسط. قال ربي يا الذي يحيي ويميت قل يا عبادي يا. صحيح هذا. يا المتكلم اذا ثلاثه همزه الوسط تفتح وجوبا يا مصطفى. يا اخي سبحان الله وجوبا اذا ثلاثه همزه الوسط او سبقها الف او ساكنه. والله اشترى عطايا يا عبادي الذين فيه نكد نحن قلنا تفتح اختيارا اذا تركت همزه الوصل اذا سبقت تعرف انه يا فتح وجوبا. طيب التماس الشيخ الافصح عن تفتح القران الان ورد فيه بالفتح كيف لا يفتح الرجل والرجل يتكلم في اللغه يعني لابد ان يتبع لغه افصح الكلام صحيح. انتبهوا معي لو انه فتح الياء هنا لانكسر وصل البيت والنحو عنده يكسر القاعدة النحوية ولا يكسر وزن البيت. واضح اخواني. ساتينا ان شاء الله تعالى في الملحق من قول الحرير وجائز في صنعة الشعر الصلب ان يصرف الشاعر ما لا ينصرف. إذن لو حدث نوع من التضاد أو مقارنة بين قاعدة نحوية وإقامة وزن البيت أيهما يقدم الرجل؟ ها يقدم أيهما؟ صحيح يقدم إقامة وزن البيت. طيب بعدما قال أو هنا قال مثل شجان الخاطبون في الجمعة انتبهوا معي مثل شجان الخاطبون في الجمعة المتكلم هنا اقترنت بالفعل الماضي شجان. صحيح. وبعد أن اقترن الفعل شجع بالياء المتكلم أتى الشاعر بماذا؟ بالوقاية. صحيح هذا. نحن عندنا القاعدة ذكرها مالك وغيره خلافية أن الفعل إذا اتصل بياء المتكلم وجب أن يؤتى بماذا؟ بالوقاية. وقبل ين نفسي مع الفعل اتصل نون وقاية هكذا يقول ابن مالك. وقبل ين نفس من مربي النفس يا المتكلم. وقبل ين نفس مع الفعل التزم. ما معنى التزم؟ يعني يجب التزم ماذا؟ نون وقاية. واضح هذا يا جماعة. طب هنا أتى بنون وقاية رجل لماذا سمي بنون وقاية؟ تقول تقي آخر الفعل من النفس. صحيح هذا. لأن الفعل القاعدة فيه أنه يكسر أم لا يكسر؟ فعل يكسر. طب أجيبوني الآن يا مريم كلي بكسر اللام واشربي بكسر الباء وقري بكسر الراء وكلها أفعال لأن أصل الأفعال تفيدهم يا ربنا على حذف النون. يا رجل النون المحذوفة قديم يعني في الآخر. أنا أريد النون التي قبل الياء. يعني انتبهوا معي نحن نقول العلة الآن خليكم معي حاضر أنا أسأل السؤال ومن أراد أن يجيب فليكم صبرا صبرا فهموا من السؤال. نحن نقول الآن أن النون الوقاية يؤتى بها لوقاية الفعل لأن القاعدة عند النحاة الفعل يكسر أم لا يكسر؟ قبل صحيح معي لا يكسر الفعل صحيح؟ طيب يعني كيف تفكرون هذا والفعل وهذا مكسورا في القرآن؟ أنا أريد كسر الله أكبر. تبقوا معي يا معا هنا الشاعر ارتكب أخف الضررين وحقق أعلى المصلحتين القرآن معذرة أو علماء اللغة عموما يعني لغة العرب. هنا نستطيع أن نقول هكذا وانتبهوا جيدا لهذه القاعدة. نقول اللغة أدت في هذا الموضع بارتكاب أخف الضررين وتحقيق أعلى المصلحتين. كيف هذا؟ أنت الآن تقول يا مريم قلي صحيح أو أي فعل. هذا الفعل صحيح كسر آخره أم لم يكسر؟ هذا محظور لغة أم ليس محظورا؟ محظور وممنوع في اللغة لأن آخر الفعل يكسر أم لا يكسر؟ لا يكسر آخر الفعل. ولكن تأمل لو أنك قلت كلني مثلا أو اشربني ضاع المعنى صحيح لأن الياء بعد أن كانت تدل على الفاعل على المخاطبة أصبحت بزيادة النون تدل على ماذا؟ على المتكلم. فرق يا أخي بين قولي اشربي هنا الياء تدل على المرأة المخاطبة فإذا قلت أنت اشربني حين إذن تغير المعنى ما يتغير؟ تغير المعنى وقلت اشربني هذه الياء تعود على المتكلم. هنا وضعت أنت بين مفسدتين وبين ضررين ضرر كسر الفعل وضرر إيه ضياع المعنى مش مركزين ضرر إيه وضرر إيه ضياع المعنى المعنى يضيع أم لا يضيع؟ فحينئذ ارتكب العلماء أو ارتكب العرب أخذ ضررين تحقيقا لأعلي المصارع. واضح إخواني هذا غير واضح. فنقول هذه النون يؤتى بها نعم لو فايت آخر الفعل مع الكسر من الكسر ولكن لو أنها أتي بهذه النون مع ياء المخاطبة لضاع المعنى. والعرب أحرص على المعنى من حرصهم على إقامة القواعد النحوية. واضح إخوان؟ طيب بعدها قال لا تأتي إلا معي من ذكر. نحن أخذنا صحيح تذكرون انتبهوا معي. يقول الشاعر هكذا يقول ابن مالك مع صرف الألفية وقبل النفس مع الفعل ابتسم نون وقاية ثم قال بعدها وليس قد نظم. ليس هذا من الأفعال أم لا؟ صحيح هذا. ومع ذلك نظم في أشعار العرب أدب ليس بدون نون وقاية مع أن الواجب في الأفعال أن يؤتى عند اتصالها بها المتكلم بماذا؟ وذكرت أن نون وقاية كذلك تذكر معي تتصل بثمانية أحرف. والله هذا أخذنا من قبل تتصل بإن وأخواتها الحروف الستة وتتصل بعن ومن. وذلك يقول ابن مالك وليتني فشى وليتي نظرا ومع لعل اعكس ليتني ليت من اخوات ان ام لا فشى يعني ايه انتشر وليتي نظرا يعني اطول من قيد قليل ومع لعل اعكس مع الحرف لعل من اخوات ان اعكس العب يعني لعل عكس ايه عكس ليت صحيح. فلعل تقول لعلي ولا تقول لعلي اعكس وكن مخيرا يعني على السواء في الباقيات. ما الباقيات؟ إن وأن وكأن ولكن صح يا جماعة في الباقيات واضطرارا خففا مني وعني بعض من قد سلفا. واضح يا جماعة هذه الحروف الكم ثمانية. إذن أحكام الحروف الثمانية بالنسبة لي المتكلم نقول منها من الحروف الثمانية إن وأخواتها الستة مع إيه؟ مع من وعن صحيح؟ هذه الحروف الثمانية منها ما يجب اتصاله بنون الوقاية وهو من وعن ومنها ما يكسر اتصاله بنون الوقاية وهو ليت ومنها ما يقل اتصاله بنون الوقاية وهو لعل ومنها الصالح وهو الحروف الأربعة الباقية. صحيح، هذه حكم الحروف اللي هي جماعة الثمانية. ما هو واضح عندكم؟ قاعد عليها محمد. يلا ومع من وعن من وعن يتساوى يجب تصالح يا شيخ. طب الحروف الأربعة الباقية هذه التي يستوي فيها الصاد وعدم. طب قال ونصبه وجره بالياء عند جميع العرب العرباء. ونصبه هذه معطوف على رفعه صحيح، وجره معطوف على نصبه وبالياء خبر صحيح. هذا عند هذين ضرب جميع مضاف إليه والعربي مضاف إليه والعرباعي صفة الرجل صفة العرب. تقول حي النازلين في منى وسبع الزيدين هل كانوا هنا. تقول فعل فاعل الله جاوبوا معايا كذا فعل فاعل. طب حي النازلين في منى هذه الجملة ما محلها الإعراب محل ضغط. تقولوا هنا قال حي شد وكسر الياء وأنت في الأذان ماذا تقول؟ تقول حي. فرق بين حي وحي. حي هذه اسم فعل أمر بمعنى أقبل وتعال. حي هذه ماذا يا إخواني؟ فعل أم اسم فعل؟ اسم فعل أمر بمعنى أقبل وتعال. حي على الفلاح، حي على الصلاة، ما المراد؟ أقبل. إذن حي فعل شيء معنى أقبل. حي هذه فعل أمر من يحيي. واضح هذا من التحية عندنا صحيح. إذن حي هذه مأخوذة من ماذا؟ من التحية. طب هي فعل أمر الآن يا عمر؟ السؤال الأول ما أحوذ ما أحوذ بناء فعل الأمر يا عمر؟ ثلاثة. جيد خلاص أنا أذكر لي الثلاثة. هي الثلاثة يا أحمد؟ لابد مش عارف. هي أربعة. نعم أربعة والله يبنى على السكون صحيح إذا اتصل به. شوف إن شاء الله أقول لك بعض الكويس. إذا قلت بمعنى السكون لاتصاله بنون النسوة، نون النسوة إذا اتصلت بأي فعل بلده على السكون واضح هذا؟ نون النسوة تسكن ما تتصل به قوية قوية جدا عجيبة والله. إذا نقول هنا إذا اتصل به ماذا؟ أو كان صحيح الآخر ولم يتصل بآخر شيء فإنه يبنى على السكون. إذا ما الحالة الأولى يا عمرو؟ يبنى على السكون إذا اتصل به نون النسوة أو كان صحيح الآخر ولم يتصل بآخر شيء. الحالة الثانية كان معتل يبنى على الله يبنى عليك صح كده. إذا كان معتل الآخر فإنه يبنى على ماذا؟ أصبع في العلم كده كده. يلا شكرا فيه يبنى على الفتح متى شكرا فيه الله يبنى عليك. يلا هشام الحالة الرابعة يبنى على حذف النون إذا أصل بها الفلسطين والجماعية المخطر. فهنا شيخ أيمن حي النازلين في منى حي هذه فعل أمر مبنى على منى عندك أحوال أربعة يبنى على حذف النون حذف حرف العلم على السكون على الفتح شئت أن تزيد خامسا مبنى على الكسر فلا أشكال. يلا شيخ فكر معي يا شيخ مبنى على هذا السكون يا رجل يا مكسورة ما كنت تتخصص يا سلام كمان كنت تتسبب علي أنت زكان لا يا اخي الرجل يعني حصف عن فعل هو من يحيي عند الثلاث جاء حزبة الياء الاخير صحيح هذا؟ ومبني على ماذا؟ واضح. طب هل أين الفاعل؟ طب المستتر تقديره وجوبا أم جوازا يا مصطفى؟ وجوبا. متى يكون إصدار الضمير واجبا ومتى يكون جائزا؟ يعني أي فعل أمر يكون إصدار واجبا. هذه القاعدة التي أخذناها. يا عم الشيخ صبرا بقى، متى يكون إصدار واجبا يا أستاذ؟ إذا كان تقدير الضمير الخطاب أو المتكلم واجب. يعني أنت أو أنا أو نحن هو أو هي صحيح يكون مستدرا جوازا. طب قد يأتي هو أو هي ويكون إصدار واجبا، ممكن يا أحمد؟ ما أخذنا هذا وفقا؟ طب يلا ذكرنا صحيح بعد أفعل التقدير ما أعلم الله الفعل والضمير المستتر وجوبا تقديره هو وأيضا مع مع خلا وعدا وحاشا مع أفعال الاستثناء ألا كل شيء ما قال الله هذه فعل أيضا ضمير مستتر وجوبا تقديره هو. كم موضع ذكرنا؟ ذكرنا موضعين، موضع الأول بعد أفعل التعجب، التعجب أنا قلت التفضيل تعجب ما أحلم الله والله أنا ما أخذت وقت يلا ما أحلم الله هذا تعجب. هنا الفاعل ضمير مستتر وجوب تقديره هو صحيح. بعد الأفعال خلا وعدا وحاشا الإصدار أيضا يكون ماذا؟ واجب. واضح يا جماعة. طبعا تقول حي النازلين في منى جار مجرور. طب منى الآن أحمد منى هذه علم مؤنث يمنع من الصرف شيء؟ نعم علم المؤنث يمنع من الصرف. إذا علامة جر منى هنا ما هي؟ مقدرة مزمرة صحيح. ممنوع من الصرف جر ماذا؟ جر الفتحة صحيح. تقول حي النازلين في منى وسل عن الزيدين هل كانوا هنا؟ سل هذا انتبه معي الآن لأن هذه قاعدة صرفية الآن عندنا تقول الأفعال منها المعتل، والمعتل قد يكون معتل الحرف الأول معي ولا لا؟ بس أرى في وجوهكم شغفا للمعلوم. يلا عندنا الآن الأفعال المعتلة منها ما هو معتل الحرف الأول، ومنها ما هو معتل الحرف الثاني، ومنها ما هو معتل الحرف الأخير صحيح. هذا التفصيل عندنا عند الصرفيين. كذلك أيضا من الأفعال ما هو مضاعف شد مد سد هذه أفعال مضاعفة. كذلك أيضا من الأفعال ما هي مهموسة. خذوا بالك ما هو إيه مهموس. هناك مهموس الحرف الأول مثل أخذ أكل أمر هذه مهموسة إيه الحرف الأول. هناك مهموس الحرف الأوسط مثل سأل هذا مهموس الحرف الأول وأوسط أم لا. هناك مهموس الحرف الأخير مثل قرأ أو ملأ مثلا أو ما أشبه ذلك. واضح يا إخوان هذا؟ واضح هذا؟ هناك سالم هكذا يسميه النحاة فعلا سالما. السالم هو الذي سلم من حرف العلة ومن التضعيف ومن الهمس. ما هو واضح هذا يذكره علماء ماذا؟ الصرف. طيب هناك معتل، هناك مضاعف، هناك ماذا؟ مهموس. ما سلم من السلاسل كلها فإنه يسمى ماذا؟ سالم. نحن نقف عند المهموس وعند الأمر من المهموس. نقف عند ماذا؟ مهموس والأمر من المهموس. إن كان مهموس الفعل ما المرض مهموس الفعل؟ أخذ أكل وماذا؟ مهموس الفعل تبه معي. يلا أخذ أكل أمر صحيح تبه معي. ذكر الشنقيطي. من لا ذكر الشنقيطي في كتابه العذب النميم في مدارس الشنقيطي للتفسير في اي كتب؟ هذا غير ماذا؟ غير هو البيان. ذكر ان الفعل مهموز الفعل، ان الفعل ماذا؟ مهموز الفعل. هذه الافعال الثلاثه اخذ واكل وامر، عند الامر منها تحذف همزتها فتقول في الامر من اخذ خذ، هذا ورد في القران، وخذ بيدك ضغطا، خذوا زينتكم عند كل مسجد، صحيح. ومن القليل ان تقول اخذوا، هذا قليل بلغه العرب، والاصح ان تقول ماذا؟ خذ بحسب ايه؟ الهمزه، صحيح. كذلك ايضا في الفعل امر، الافصح فيه ان تحذف الهمزه، مش معين أن تحدث ماذا؟ همزة. قال عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: مره فليراجعها. أنت تقول مروا أولادكم بالصلاة، ماذا تقول؟ مروا أولادكم بالصلاة. هذا هو يا جماعة أفصل. إلا إذا سبق الفعل أمر بالواو أو الفاء فإن الأفصح الإتيان بالهمزة، وأمر أهلك بالصلاة. واضح يا إخواني؟ واضح عن الواقع. يلا نعيد مرة ثانية، نحن نتحدث الآن عن مهموز العين. نعم، مهموز ماذا؟ فاء، صحيح. مهموز الحرف الأول، مهموز الفاء. هذا منه أفعال ثلاثة في لغة العرب، الأفصح فيها ماذا؟ يقول الشنقيطي في العزم النمير لا رابع لها. يقول من؟ الإمامة هذا الرجل حتى تعلموا أهمية هذا العلم. والله والله الرجل يأتي بمسائل ما يأتي بها أهل اللغة، يعني حتى نعلم أن هذا العلم كم هو مهم. يعني ربما يتصور بعض الناس أنه يكفي أن يتعلم من المعلومات اليسيرة. أقول له يا أخي إذا وصلت إلى درجة الشقيق فقلت لك ولا أحد منا يستطيع أن يصل إلا أن شاء الله. واضح إخواني، رجل جمع والله من علوم اللغة ما لم يأتي، سبحان الله، هكذا من الله عليه. وأنا أعتقد وألزم بسبب أن سبب بلوغ هذا الرجل لهذا المبلغ من العلم أنه تبحر في علوم العرب، كما يقول الشافعي: من تبحر في النحو اهتدى إلى كل العلوم. من تبحر فيه نعم انتدى الى كل العلوم. وكان كذلك الشافعي يقول هكذا كما ذكرت لكم مرارا، كان يقول: علماء العربيه جن الانس، يبصرون ما لا يبصر غيرهم. والله انا ارى هذا في بعض العلماء العربيه، تجد الرجل عنده ملكه على استنباط الاحكام الشرعيه لا تجدها عند غيره، لانه ماذا اخواني؟ هذا المفتاح. يعني يقولون هكذا العلماء: من أوتي النحو اللغة فقد أوتي مفتاحا من مفاتيح القرآن. من أوتي النحو اللغة فقد أوتي ماذا؟ مفتاحا من مفاتيح القرآن. طب انتبهوا معي، إذا الفعل الأول وهو أخذ، ما الأمر منه؟ على اللغة قليلة يجوز أن تقول أخذ، ولكن القرآن ما ورد إلا فيه خذوا زينتكم، خذ بيدك ضغطا، صحيح. كذلك الفعل الأمر من أمر، ما تقول فيه؟ مر، مره فليراجعها، مروا أولادكم بالصلاة للسبع، صحيح. هذا فإن سبق الفعل أمر بالواو أو الفاء فإن الأفصح إعادة الهمزة، تقول ماذا؟ وأمر أهلك بالصلاة، صحيح. هذا إخواني بقي علينا الفعل الثالث وهو أكل. وكلوا واشربوا، أم كلوا واشربوا؟ كلوا واشربوا، الله أكبر، هذا هو الأصح لهذه الأفعال. طب بقي علينا الفعل السبع، سبع هذا مهموز العين أم مهموز الفاء؟ مهموز العين. هذا الفعل فيه لغتان والدتان عن العرب، وفيه لغة ثالثة كذلك دعك منها. في كم لغة يا إخواني؟ لغتان، أو في ثلاث لغات. ورد من هذه اللغات الثلاثة لغتان في القرآن. اللغة الأولى سل، سل بني إسرائيل، صحيح هذا. وكذلك اللغة الثانية واسألهم عن القرية، صحيح هذا. إذا الأمر في الفعل السل ورد بهذا وهذا وكلا أو وكلتا اللغتين ورد في كتاب الله أم لم يرد؟ ورد في كتاب الله. صحيح هذا؟ فبالتالي هم معي إخوان الفعل الثاني هذا هو من الأفعال المتعدية لمفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر. خطوة بخطوة الأمر السابقين هو من الأفعال متعدية المفعولين. ما معنى كلمة متعدية؟ يعني التي تصف المفعولين. ما معنى كلمة متعدية؟ تصف المفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر. لو قلت لك على سبيل المثال أعطيت سيدا درهما، أصل الجملة قبل دخول الفعل أعطيت ماذا؟ زيد درهم. صحيح؟ طيب علمت محمدا عالما، أصل الجملة قبل دخول علمت محمد عالم، هنا علمت تعدى إلى مفعولين أم لا؟ هما محمد عالم. كذلك أيضا أعطى تعدى إلى مفعولين زيد درهما، ولكن ننظر معي إلى الفرق. أعطى نصب مفعولين ليس أصلهما المبتدا والخبر، لأنه لا يصح أن تقول زيد درهم، بينما الفعل عالم نصب مفعولين أصلهما المبتدا والخبر، لأنه يصح أن تقول محمد عالم. واضح هذا؟ الفعل السلبي هذا من أخوات الفعل أعطى، ينصب مفعولين ليس أصلهما المبتدا والخبر. واضح من الواضح؟ طيب سل أين فاعله؟ أنت عن الزيدين عن حرب جر، والزيدين مشهور. صحيح هذا؟ طيب هنا الزيدين اسم مشهور وعلامة جرير الياء لأنه جملة هل كانوا هنا؟ خليكم عارفين هل حرف استفهام لا محل له من الإعراب؟ كل أدوات الاستفهام أسماء ما عدا همزة وهم فقط. كل أدوات الاستفهام ماذا شيخ؟ أسماء ما عدا الهم وهمزة. صحيح. طب هل كانوا هن؟ كانوا كان وصفها، وهنا هذا ظرف خبر كان. واضح هذا؟ كان هنا لها اسم وخبر. أيوة الواو اسمها وخبرها هنا، اسم كان وخبرها سد مسد مفعولي سد. مرة ثانية، اسم كان وخبرها سد مسد مفعولي سد. واضح هذا؟ اسمه وخبره. لا اسمه وخبره يا شيخ. فقولوا حي النازلين في منى وسل عن الزيدين هل كانوا هنا؟ كانوا اسمها ضمير وهو جماعة، وهنا خبروها. يا رجل صبرا، هذا على خلاف بين المحامين. يعني هل الظرف يعرف خبرا أم يعرف متعلقا بمحذوف؟ هذا خلاف، ولكن المهم الآن أن هنا سواء قلنا أنها متعلقة بمحذوف خبر أو قلنا أنها هي الخبر فلا إشكال، ليس الإشكال في هذه الآن. ولكن نقول الواو هذه اسم كان وهنا خبر كان. طب اسمه وخبره طب سد بسده وليه سد. واضح هذا يا جماعه؟ قال بعدها ونونه مفتوحة إذ تذكر. يعني إيه مش فاهم؟ لا هي موجودة في كل نسخ. اشرب هذه النسخة وقل لها في الماء ربما تنتفع. قال ونونه مفتوحة إذ تذكر والنون في كل مثنى تكسر. ونونه هذا ابتداء جملة صح كده، نون مفتوحة نون مبتدا والها مضاف إليه ومفتوحة خبر. إذ تذكر إذ ذكرنا أنها لها كم نوعا في اللغة العربية؟ أربعة ثلاثة فقط. صحيح هذا. تأتي ظرفية، تأتي تعليلية، تأتي بشرية. صحيح. ما تأتي تفسيرية إذا هي لا تأتي تفسيرية. يا أخي لا تنسيني معلومات. إذا هي لا تأتي تفسيرية. يلا إذ كم نوعا في لغة العرب؟ تأتي ماذا؟ تعليمية هجائية ضبي. وجمهور النحاة أكثر النحاة على إنكار إتيان إذ تعليمية، يعني أن جمهور النحاة عندهم إذ كم نوعا؟ ضبية و وأكثر النحاة على أن إذ تأتي ظرفا لما مضى من الزمان. أكثر النحاة على أن إذ تأتي يا جماعة ظرفا لما إيه؟ بخلاف إذا ظرف لما استقبل من الزمان. صحيح هذا؟ طيب إذ هذه من الظروف التي تلزم الإضافة إلى الجمل. إذ من الظروف التي تلزم ماذا؟ الإضافة إلى الجمل. مثلها إذا، مثلها لما، مثلها حيث. هذه الظروف الأربعة تلزم ماذا؟ الإضافة إلى الجمل. ما هي؟ حيث، إذ، إذا، لما، الحينية الظرفية. لا بد أن تقيد لما بذلك، لأن هناك لما النفي جازمة. صحيح يا جماعة؟ إذا كم نوعا من الحروف أو كم حرفا يلزم الإضافة إلى الجمل؟ يلا قول معي. وإذا حيث ولما الحينية. صحيح. إذا الجملة تذكر، هذه الجملة تكون في محل إيه؟ مضافة إليه. صحيح هذا. واضح إخواني. طيب عندنا أيضا إذ تأتي فجائية. صحيح هذا. إذ تأتي فجائية، قالوا إذ الفجائية تأتي بعد بين أو بينما. سهلة جدا نوع. يعني بين إذ أو بينما إذ. ما نوع الإذ؟ فجائية. واضح هذا يا جماعة. إذا وجدت إذ قد أتت بعد بين أو بعد بينما فما نوعها؟ فجائية. الحمد لله. قال هنا والنون في كل مسند تكسر. هذه النون مبتدا وتكسر الخبر. الخبر هنا هو الفعل تكسر ام الجمله الفعليه؟ الجمله الفعليه تكسر فعل ونائب الفعل ضمير مستتر تقديره هي الجواز ام الوجوب؟ جوازا. صح كده. اذا الجمله تكسر في محل رفع خبر المبتدا النون. صحيح. وتسقط النونان في الإضافة. هذه جملة جديدة. تسقط والنونان فاعل في الإضافة جر مجرور. نحن رأيت ساكن الرصافة. نحن رأيت فيها وجها جيدة. تسقط في الوجه. يلا سهلة. عادي له. صحيح. يعني نحو مفعول به خبيره محدود وذلك نحن. طب جملة رأيت ساكن الرصافة يلا ما محلها من العرب؟ جملة وقع بعد نحو أو مثل يلا شريف الله يفتح عليكم. أيضا محل نصب عن فرد القول. صحيح. طيب قال وقد لقيت صاحبي أخينا فاعلموا في حذفهما يقينا. وقد لقيت قد شيء والله هذه قد مرت علينا من قبل. صحيح. كم نوعا لقد يا علي في لغة العرب؟ أنا بقول المعلومة كثير قوي. صح كده؟ ثلاثة معنى تحقيق. أنا أقول كم نوعا ولم أسألك عن معاني. قد حرفية وقد وقد اسمية. صح بس شيك رصدكم. قد حرفية وقد اسمية. طيب محمد قد اسمية لها ثلاثة معاني. يا رجل اسمع معنيان يعني. صحيح. قد الاسمية لها معنيان فقط. يلا شيخ. صحيح. تكون اسم فعل مضارع. صحيح. بمعنى يكفي أقول قدني درهم. يعني يكفيني درهم معنى حسبي أو قدني أو قدي درهم. ما معنى حسبي درهم؟ صحيح. هناك قد الحرفية. قد الحرفية تدخل على أنواع الفعل الثلاثة. يعني شيخ استنى يلا مصطفى. ايوه تدخل على انواع الثلاثه طبعا. لا تعلم يعني قد تدخل على فعل الأمر قد قل ماذا لا تقول تقول مثلا قد عندنا فائدة مهمة تصرف في قد ذكرناها من قبل ذكرها الشيخين قال إن قد الداخلة على الفعل المضارع في كتاب الله تكون بمعنى ماذا تحقيق لا تكون إلا التحقيق طب وقد الداخلة على الفعل الماضي يا محمد ما الأصل فيها داخلة على الفعل الماضي ها؟ صحيح تأثير طب قال وقد لقيت صاحبي أخينا لقيت فعل فاعل ما أعرف صاحبي نعم صاحبي طب الشيخ منصور ما علم منصور فتح من قطر ما نعم صاحبي أيوة ليه السكين فتح من قطر ما سبب التطبيق منصور مسجنة يا عم الشيخ مش صاحبي أصلها صاحبين أين النون طيب تصبت الإضافة تصبت النونان في الإضافة لسه إلها إضافة صحيح وقد لقيت صاحبي أخينا أخينا مضاف إليه مجرور بالياء لأنه من الأسماء الستة وأنا مضاف إليه صحيح فاعلمه في حتمه ما يقينا الفاء هنا هذا ترتب على ما مضى فالنصيحة قد تعرف جواب شرط المقدر إذا علمت ما مضى فاعلمه صحيح طيب يا إخوان فاعلموا في حسبه ما يقين انتبه معي جيدا اعلموا فعل وفعل وفعل به اجيبوا يلا معي خذوا مكتوبا اعلموا فعل وفعل مفعول به وليس الفعل اعلم هنا مفعول بإنسان معنى أخذنا في يوم الجرمية مر علينا ذلك أن الفعل علم يتعدى مفعولين صحيح ما بلوه هنا لم ينصب إلا مفعولا واحدا لأن الفعل يا سلام تمين تبعوا مع إخواني إذا أتى الفعل علم بمعنى عرف فإنه ينصب مفعولا واحدا فقط فاعلمه هنا بمعنى فعرفه واضح هذا عند النحاة أن الفعل علم إذا أتى بمعنى ماذا عرف فإنه يتعدى لمفعولين أم ينصب مفعولا واحدا فقط ينصب مفعولا واحدا فقط هو إيه ها أجيبه ينصب مفعولا واحدا فقط طب تعلمه في حذفه ما يقينا في حذفه ما جاره مجموره مضاف إليه أيوة صحيح طب يقينا تذكروا معي يقينا هذه من الوزن الأعراب تعرف جهنس؟ تعرف ها تمييز؟ لا لا حال حال حال يعني هذه تصلح حالا ولكن بتهويل تقول فعلمه في حذفهما متيقنا والله جيد هذا صحيح ولكن مفعول مطلق يعني محذوف يعني طب انا اقرب عليك المسافات الله يفتح عليك صحيح هذا انا اقول جلست قعودا القعود بنفس معنى الجلوس قعودا تعرف ماذا افعالا مطلقا نفس الكلام هنا اعلم وتيقن المعنى واحد ام لا صحيح اذا يقينا مفعول مطلق الفعل ايه اعلم لانهما وان لم يتفقا في اللفظ ولكنهما اتفقا في ايه في المعنى واضح يا جماعه فاعلموا في حدسه ما يقين وكل جمع فيه تاء زائده فارفعه بالضم كرفع جامده يلا يا محمد كل مبتدا وجمع فيه تاء زائده هذه جمله الان صحيح انتبهوا معي يا اخوان الان فيه إيه؟ هذا جار مجرور ام لا صحيح طب جار مجرور ما اعرف يعني في محل ماذا كل جمع فيه ماذا الجملة كلها صفة الجمع صحيح كل جمع ما صفة الجمع فيه تاء زائدة صحيح اذا في جار مجرور خبر مقدم صح يا جماعه وتاء مبتدا مؤخر وزائدة صفة المبتدا والجملة من الخبر المقدم والمبتدا المؤخر تاء في محل ايه محل جر صفة جر صح يا جماعه كده مش مفهوم حاضر انتبهوا معي كل هذه مبتدا وجمع مضاف اليه وفيه ماذا جر مجرور وخبر مقدم الآن صحيح؟ نعم تاء مؤخر وزائدة هنا حدث ابتداء بالنكرة هنا يحصل نعم ابتداء بالنكرة تاء نكرة ما المسوق للسوق ابتداء بالنكرة هنا إضافة الوصف التخصيص بالوصف لأنها مخصصة بالوصف ايه؟ زائدة صح يا جماعة؟ طيب وكل جمع فيه تاء زائدة هذا الخبر يا اخواني رفعه يخف طب شيخ ايمن ما تقرر من الفعل الله يفتح عليك ملفظ العموم فرفعه فعل وفاعل ومفعول به بالضم كرفع حامده كف حرف جر ورفع اسم مجرور وحامده مضاف اليه صح ولا غلط طيب بعدها قال ونصبه وجره بالكسر نحو كفيت المسلمات شر فرفعه ونصبه وجره هذا مبتدا وبالكسر خبر مبتدا جار ومجرور في محل رفع خبر نحو ويجوز نحو وهذا قدمناه من قبل كفيت المسلمات شر كفيت فعل فاعل المسلمات مفعول بها اول وشر مفعول به سعر ذكر الشنقيطي في الاضواء تبعوا معي يا اخواني من ذكر ان الفعل كفى في لغه العرب قد ياتي لازما وقد ياتي كذلك متعديا لمفعولين فعل كفى في لغه العرب ياتي ماذا لازما وياتي ايضا ماذا متعديا لمفعولين وكفى الله المؤمنين القتال كفى الله فعل فاعل المؤمنين مفعول به اول والقتال مفعول به الثاني وكفى بالله شهيدا اصل الايه وكفى الله شهيدا صحيح هذا كفى الله الله فعل دين لازم هذا استغفر الله فعل كفى هنا لازم اكتفى به لانها شهيدا منصوب على انها مفعول به والفعل كفى اذا كان لازما خذوا هذه المعلومه الفعل كفى اذا كان لازما فان فاعله يكون مجرورا بحرف الجر الزائد الباء فان فاعله يكون مجرورا بحرف الجر الزائد الباء شهيدا هز تمييز يا شيخ تمييز محور كما خدناه تمييز محور عنده لسه كتب السبت يا ولد تمييز محور عن فاعل صحيح طيب يا جماعة وكل ما كسر في الجموع كالأذ والأبيات والربوع كل هذه مبتدا وما الذي موصول مضاف إليه كسر فعل سالم الصيغة يا أحمد مغير الصيغة مبني المجهول يعني هو صحيح كل ما كسر في الجموع كالأذن والأبيات والربوع فهو نظير تبهوا معي بقى هنا الإعراب يختلف هنا الآن يا إخواني كل هذه مبتدأ صحيح؟ نعم طب الخبر هنا جملة اسمية أم لا؟ نعم جملة اسمية وإذا كان الخبر جملة اسمية إنه يكون هناك كم مبتدأ؟ مبتدأان إذا نقول كل مبتدأ أول وهو إيه؟ مبتدأ ثاني ونصير خبر مبتدأ والجملة من المبتدأ الثاني وخبره في محل فهو نصير الفرد في الإعراب فاسمع النصيحة اسمع أنت مقال المقال مفعول به منصوب على المنصبين فتح المقال منع الضريات اشتغال المحل بحرف المناسب واضح وهكذا نقول في تبع الصورة هذا من تعراف الأبيات بفضل الله تعالى. إن شاء الله طريحة في الأسبوع المقبل شرح هذه الأبيات، ربما ينقص معنا حوالي 3 ساعات أو أكثر حتى تعلموا من البداية. واضح يا جماعة؟ إن شاء الله بإذن الله. يعني تقدروا تيجوا بعد العصر؟ لا قبل العصر يعني، بس عشان بس بنتكلم. اه دي 7 ساعات.